إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد من الله علينا وهو المال وحده صاحب النعمة والمنة والفضل والكرم لا إله إلا هو أننا درسنا تفسير سورة فاتحة الكتاب والبقرة، سورة البقرة، على مدار نحو 3 سنوات قراءة من كتاب الوجيه في تفسير كتاب الله العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله في أكثر من 100 مجلس ولله الفضل وحده. وكل يعلم أننا بين يدي شهر رمضان المبارك، وفي العادة نحن نقف عن التدريس وتكميله في شهر الصيام، أقصد الدروس النظامية الدروس المنهجية، وإلا دروسنا العامة المتقطعة والمتنوعة في المساجد لا تنقطع الحمد لله، لكن الدروس المنهجية سواء درس التفسير أو درس العقيدة أو درس الحديث وهي دروس أسبوعية نقطعها في هذه الفترة، وبخاصة أننا في المرحلة المقبلة بعد رمضان إن شاء الله عندنا دورة علمية في مركز المنهج البالي، وعندنا دورة علمية أخرى بعدها بقليل في خارج البلاد. ومع ذلك عزمت بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أن نستغلق المجالس العلمية بعد رمضان، بعد العيد يعني، ويكون عند الظرف الطارئ دورة مثلا أو السفر اعتذار كما يعني تعودنا بين الحين والآخر. لذلك الدروس إن شاء الله هذا الدرس الأخير قبل رمضان، لأن عندي سفرا قبل رمضان، هذا أولا بإذن الله عز وجل، وأستأنف الدروس بعد العيد إن شاء الله تعالى. وأما مجلس اليوم فهو نص علمي جميل قرأته لبعض أهل العلم الفضلاء في هذا العصر في بيان مقاصد سورة البقرة، قد انتهينا منها، فلا بد من معرفة عامة محيطة بمجمل أهداف ومقاصد هذه السورة المباركة التي هي أطول سورة القرآن وفيها أعظم آية في القرآن. فقد جاءت سورة البقرة عقب سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب وأم الكتاب، وهي إعلان التوحيد وإعلان العبادة وطلب الهداية، هذه مقاصد سورة الفاتحة، إعلان التوحيد وإعلانك يا عبد الله أنك عابد وعبد لهذا الرب جل وعلا، وأنك تطلب هدايته أنا الذي أقرأك العرب. وهذا بيان مجمل لشخصية المسلم. أما البيان التفصيلي الأول فهو في سورة البقرة، فسورة البقرة جاءت كأنها نصفان، النصف الأول في التأسيس والتفصيل العقائدي للشخصية المسلمة، والنصف الثاني والأخير جاء لبيان الشخصية المسلمة القائمة بعبودية الله عز وجل. يقول الشيخ الكاتب رحمه الله، فقل سورة البقرة من أجمع سور القرآن الكريم، وقد اشتملت على المقاصد التالية: أولا بيان أصول العقيدة وذكر أدلة التوحيد ومبدأ خلق الإنسان. بيان أصول العقيدة، العقيدة الإسلامية ينبغي أن تكون مبنية على الجزم واليقين، ومن هنا سميت العقيدة عقيدة لكونها كعقدة الحبل لا تفك بيسر ولا تنحل بسهولة. فالعقيدة من الاعتقاد، وهي التصور الجازم المنعكس على القلب واللسان والجوارح. أما أدلة التوحيد فهي الأدلة التي تنطق بها الإقرار، وجاء خصوص الكتاب والسنة بتوكيدها وتوطيدها، كما قال الشاعر قديما: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو أنك أيها الإنسان نظرت إلى نفسك لرأيت عظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق والتكوين والإنشاء. لذلك قال: وذكر ومبدأ خلق الإنسان، لأن التفكر الإنسان في خلق الإنسان ذاته من أعظم أدلة التوحيد التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في كل نفس تتنفسه، وفي كل حركة تتحركها، وفي كل سكون يسكن إليه بدنك. قال الثاني: بيان أصناف الخلائق أمام هداية القرآن. رب العالمين ماذا قال في أول السورة؟ هدى للمتقين. وذكر الآيات في سورة البقرة أن هؤلاء الأصناف ثلاثة: المؤمنون والكافرون والمنافقون. وهذه القسمة الثلاثية لا يشد عنها أحد من هم مكلفون من الإنس والجن. أما الجن فلا نعلم نحن البشر حقائقهم، ولا نعلم عالمهم، ولا نعرف كيفيتهم وماهيتهم، فنقف عندما نعلمه وعندما نعرفه وعند الذي ندركه. لذلك في هذا إشارة إلى أن ما يفعله الكثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين الذين يقولون أنا أحكم على الجن، وبعضهم يقول أنا يساعد للجن، هؤلاء إما أن يكونوا كاذبين مبطلين، وإما أن يكونوا صادقين آثمين مخالفين، لا يوجد قسم ثالث. أما ما حصل لسيدنا سليمان وما حصل للأنبياء، هذه كلها معجزات من الله عز وجل لأنبيائه الكرام. أما أن يدعي أحد أنه يفعل، إذا حصل هذا الفعل فعلا فهذا مخالف لنص القرآن. فالله تعالى يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن كانت هذه الآية من باب الخبر، لكنها خبر بمعنى الإنشاء، فهي بيان لمآل الذين يستعينون بالجن ويلجؤون إليهم أنهم يزيدونهم رهقا وتعبا ومشقة وضعفا وهوانا على الله وعلى خلقه سبحانه وتعالى. أما الإنس فهم ثلاثة أصناف: إما مؤمن ومنهم المسلمون ومنهم المحسنون ومنهم الفاسقون. يعني المسلم هذه درجاته، إما أن يكون ظالما لنفسه، أو أن يكون مقتصدا، أو أن يكون سابقا في الخير. والفاسق هو الظالم لنفسه. والإنسان المسلم هو الإنسان الذي لا له ولا عليه وليس فسقه غالبا. وأما المحسن والمؤمن فأعلى الدرجات درجة المحسنين، ودونها درجة أهل الإيمان، جعل الله وإياكم من أهل الدرجات العلى. أما الكافر فالكافر كل من ليس مسلم فهو كافر. طبعا هذا في أحكام الدنيا، لكن ألا يمكن أن يكون أحد ممن ظاهره الكفر، أعني أنهم في الظاهر ليسوا مسلمين، مما أخفوا إباءهم؟ ألا يمكن أن يقولوا مما لم يبلغهم خبر نبي أو خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ممن يمتحنون عند الله عز وجل يوم القيامة كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ممكن، هذا كله أصناف من الخلائق، لكن في أحكام الدنيا كل من ليس بمسلم فهو كافر، أما هو معقول غير معقول هذا علمه عند ربي في الكتاب. أما المنافقون فصورتهم عكسية تقريبا، فهم في دار الدنيا يعاملون معاملة المسلم، لأنك تسمع منهم لا إله إلا الله، لأنك تراهم في المساجد، لأنك تراهم في الحج، لأنك تراهم يصومون في ظاهر الأمر، لكن حقيقة قلوبهم مترعة بالكفر والعياذ بالله، لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار. المنافق أشد أنواع الكفار، لماذا؟ لأنه يظهر الكفر ويظهر الإسلام إغاظة للمسلمين ومعاداة لهم وتبكيتا لشؤونهم وأحوالهم. قال الثالثة أو الثالث، تعرضت الصورة لتاريخ اليهود الطويل. نعم اليهود أبصر الله عز وجل إليهم وهم من بني إسرائيل من قبل، الأنبياء تترى، الرسول يتبعه الرسول، حتى في فترات كان هنالك أكثر من رسول في آن واحد كما هو الحال في سيدنا موسى وسيدنا هارون وغيرهم من الرسل الأنبياء. قال وناقشهم في عقيدتهم، ناقشتهم السورة في عقيدتهم وذكرتهم بنعم الله على أسلافهم على أجدادهم السابقين وبما أصاب هؤلاء الأسلاف حينما التوت عقولهم عن تلقي دعوة الحق من أنبيائهم السابقين وارتكبوا من صنوف العذاب من صنوف العناد عفوا والتكذيب والمخالفة الشيء الكثير الكثير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاء نبي. وفي حديث عند الإمام ابن حبان في صحيحه يقول إن الله تعالى أرسل 124 ألف نبي، قال أهل العلم أكثر هؤلاء في بني إسرائيل لأنه أكثر الأمم حياة وتاريخا، لذلك قال الكاتب قال بتاريخ اليهود الطويل لأنه ظالم في جذور التاريخ، لكن الله عز وجل بعد أن أنعم عليهم غضب عليهم لأنهم لم يقوموا بحق العهد الذي أكرمهم الله تعالى به وكان أكثر الأنبياء منهم، لكن من كما قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال اقرأ في ذلك قوله تعالى في السورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لكن هل قاموا بهذا الحق؟ هل استقاموا على الطريقة؟ هل التزموا أمر الله وطبقوا أحكامه وهديه أم حرفوا وبدلوا وغيروا وينسبون ذلك كله إلى الله؟ وهذا أعظم التبديل وأشنع التحريف وأفظع العمل المخيف والعياذ بالله تعالى، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم نوعان، الذين يتكلمون في الدين بغير علم ويفتون بغير حجة ويتكلمون بغير هدى هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون، لكن الأشد من هؤلاء من هم الذين يحرفون كلام الله وينسبون هذا التحريف إلى الدين كما في القصة المشهورة في موضوع حد الزنا وكيف أنهم حرفوا الآية ووضعوا أيديهم بعض رهبانهم على النص ليبدلوا حكم الله ويبدلوا دين الله يومئذ. قال إلى آخر الآية كما في قوله تعالى في منتصف السورة تقريبا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. قال هذا الغرض من أغراض السورة يعني التعرض لتأليف اليهود وعقائدهم وتراثهم وبيان نعمة الله عليهم في أول الأمر وكيف غضب عليهم بعد ذلك، المدينة كان هنالك أماكن ومجتمعات لليهود حتى بعد الإسلام وبعد قيام دولة الإسلام وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا أهل ذمة، لم يكونوا محاربين، كانوا تحت ذمة الدولة المسلمة. وأنا أقول مصطلح أهل الذمة في الزمان الأول هو تقريبا مصطلح المواطنة في العصر الحديث، لأن المواطن هو من قدم للدولة الأمن والأمان فهو لا يعاد، أما إذا عاداها فمعاداتها معاداة دولة المسلمين تنقض عهد الذمة وتبطل عقد المواطنة. لذلك المسلم الحق هو الذي يعرف لبلده ما يعرفه لدينه من أحكام تنضبط بها أعماله وأفعاله وأقواله. والأمر كما قال الله تعالى إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما كان النصف الأول كما تقدم تلخيصه موجها ومركزا نحو العقيدة والتوحيد وتأسيسهما، جاء النصف الثاني يقول المؤلف أو الكاتب والنصف الأخير من سورة البقرة اشتمل على التشريع الإسلامي، يعني الفقه والأحكام والعبادات والمعاملات. والنصف الأخير من سورة البقرة اشتمل على التشريع الإسلامي الذي اقتضاه تكون المسلمين جماعة متميزة عن غيرها في عبادتها ومعاملاتها وعاداتها، ليسوا نصارى ولا منهم ولا عنهم، ليسوا يهودا لا منهم ولا عنهم، فضلا عن ان يكونوا غير هذا وذاك من الديانات الوضعية المخترعة التي اخترعها اباء هؤلاء واجدادهم من قبل. المسلم شعاره ودثاره وحاله وأحواله تقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المستسلمين لأوامر رب العالمين السابق بالخير العجل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال وقد ذكرت السورة من ذلك، يعني من التشريع الإسلامي وأحكامه، القصاص في القتل عنه، وذكرت الصيام والوصية والاعتكاف والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وذكرت الأهلة وأنها جعلت ليعتمد الناس عليها في أوقات العبادة وغيره، وذكرت الحج والعمرة، وذكرت القتال وسببه الذي يدعو إليه وغايته الذي ينتهي إليها، وذكرت الخمر والميسرة واليتامى وحكم مصاحبة المشركين، وذكرت حيض النساء والتطهر منه والطلاق والعدة والخلع والرضاعة، وذكرت الأيمان وكفارة الكبت فيها، وذكرت الإنفاق في سبيل الله، وذكرت البيع والربا، وذكرت طرق الاستيثار بالديون بالكتابة والاستشهاد والرهن. ويبدأ هذا السياق من قوله تعالى بعد آية البر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى إلى ما قبل آخر السورة من أحكام متتالية ومتوالية نيرة واضحة بينة جلية جاءت السنة المطهرة لتزيدها وضوحا وتفصل مجملها وتبين مطلقها وتخصص عامها وهكذا. من أجل ذلك ألف علماء الإسلام كتبا مستقلة خاصة فيما سموه أحكام القرآن. ألف الإمام ابن العربي المالكي أحكام القرآن، ألف الإمام الكي الغراسي أحكام القرآن، ألف الإمام الشافعي البيهقي من كتب الإمام الشافعي كتاب أحكام القرآن، ألف الإمام أو جعفر بن الطحاوي كتاب أحكام القرآن، فضلا عن العلماء المعاصرين محمد علي السايس وغيره من أهل العلم الذين ألفوا في باب كتاب القرآن. وأعظم كتاب في أحكام القرآن هو تفسير الإمام القرطبي الذي سماه الجامع لأحكام القرآن، مع أنه في الحقيقة لم يقتصر على أحكام القرآن، هذا كتاب موسوعة علمية متكاملة ولم يقتصر على أحكام القرآن. وفي ظني لو جرد أحكام القرآن منه فقط دون غيره من الجوانب اللغوية وغيرها وأمثالها لجاء لعله في أكثر من نصف الكتاب أو في ثلاثة أرباع الكتاب. نعم، لأن هذا الموضوع مهم لمزيد صلته بحياة المسلمين وتقربهم إلى رب العالمين. ثم قال: وكان يتخلل كل ذلك، يعني في أثناء هذه النصوص التي جاءت لتستوعب نصف السورة تقريبا أكثر من 100 آية، وكان يتخلل كل ذلك على طريقة القرآن ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذه الأحكام وعدم الاعتداء فيها من قصص ووعد ووعيد وإرشاد إلى سنن الله في الكون والجماعات، حتى يكون هنالك ردع، حتى يكون هنالك ترغيب، حتى يكون هنالك ترهيب، حتى يكون هنالك تأمل وتدبر وتفكير بالعاقبة والمصير. مع التنبه والتنبيه هنا إلى مصطلح الالتزام، يقول ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذه الأحكام. مصطلح الالتزام مصطلح عقائدي وأصولي، يعني الإجابة على النفس. عندنا رجلان يؤمنان بالزكاة ويلتزمانها إذعانا لله وانقيادا لحكم، أحدهما قام فيها تطبيقا والآخر قصر فيها معصية، يقال كلاهما ملتزم بها لكن أحدهما قصر في تطبيقها. إذن الالتزام حكم قلبي، يعني الإذعان لحكم الله والانقياد له ولو خالفه من حيث الفعل. بينما لو لاحظ الصورة، لو كان هنالك إنسان منافق لا يؤمن بالزكاة وكل سنة يجمع المئات من الناس وينفق، والتصوير والتوثيق والإعلام والإعلام، هذا ماذا يفيده؟ هذا لو كان مؤمنا مسلما وعمل هذه كما يقال الزحمة يكون ذلك خللا في إيمانه، فكيف هو في الأصل غير مؤمن، أو قل بالإسلام الاصطلاحي غير ملتزم بهذا الحكم. إذا نبهنا غير مرة أن مصطلح فلان ملتزم، هذا المصطلح السائد اليوم بين أهل التدين يقولون فلان ملتزم، هذا مصطلح نفسه، لأن الالتزام أمر باطني وليس شيئا ظاهرا. لا يقال للذي يؤمن بالصلاة ويؤمن لها وإن كانت ذلك إلها غير مؤمن بالصلاة أو غير ملتزم بالصلاة، وإن كانت قضية الصلاة كما نبهنا كثيرا مسألة خلافية كبرى من أهل العلم، حتى من كان يؤمن بها ولكن لا يصلي بعض العلماء يقولون فهو قول من أقوال أهل السنة، وإن كان القول الذي يعني نفتي به وتنشركه صدورنا وهو القول المتوارث عبر تاريخ الأمة هو القول بعدم التكفير، مع إثبات أن ترك الصلاة من الأفعال الكفرية، أن ترك الصلاة من الكبائر بل أعظم الكبائر بل أعظم كبيرة بعد ترك الشهادتين. ثم قال: ثم تختم سورة البقرة ببيان عقيدة المؤمنين على نحو ما بدأت في بيان أوصاف المتقين. أول ما بدأت سورة البقرة بذكر المتقين وصفاتهم وأوصافهم وحقيقة صلتهم بالله عز وجل، وكذلك جاء آخرها لتكون كالعهد الوثيق والعهد العميق بين المخلوق وخالقه جل وعلا. قال: ولجد في آخر السورة قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد فسرنا هذا كله والحمد لله تفسيرا علميا نرجو أن يكون راشدا. قال ومن ثم يتناسق البدء والختام، بدء السورة وختامها، وتتجمع موضوعات السورة وأهدافها. أول السورة في ذكر المؤمنين، وآخرها في ذكرهم، وما بين الأول والآخر عقيدة المسلم وأحكامه وموقفه من المناوئين لهذا الدين من الكفار أو المنافقين، ما الواجب عليه، ما الواجب له، ما ينبغي وما لا يجوز، كل متكامل. قال وتصير السورة مجموعة واحدة مع أنها أجزاء وأرباع، ومع أنها آيات وتنتقل من هنا من هذا الموضوع إلى ذاك الموضوع، هذه المسألة هذه المسألة، لكن في النهاية هي شيء متكامل منتظم متناسق في أعظم درجات التنزيل، وكيف لا تكون وهي من لدن حكيم حميد. قال ينتفع بها المسلمون في تنظيم أحوالهم في العبادات والمعاملات، لم يقل في العقائد، لأن العقائد في الأصل ذاتية، وإن كانت لها آثار منعكسة على الآخرين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال وهي أي سورة البقرة دعاء من دعائي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. اللهم اهد قلوبنا واصلح نفوسنا وثبتنا على هداك كما قال، إن الله سميع الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فمن عنده فيما مضى شيء من السؤال والاستفسار، وإلا فالباب مفتوح لكم ومعكم، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم، أحد عنده سؤال؟ تفضل. كما نعلم ان العبادات هيئه ظاهره وهيئه باطنه، الهيئه الباطنه هي المقام. هناك من يقول يعني انا حققت المقصود من العباده، مثلا من اهل التصوف وهكذا، يقول يعني خلص انا الان حققت مقصود الصلاه ولكن لا اصلي. ما هذا لا شك ضلال مبين. رب العالمين يقول: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. النبي عليه الصلاه والسلام مات وهو يقول: الصلاة الصلاة، فالصلاة أعظم عمل. أما من يقول أنا وصلت وبالتالي لا أصلي، هذا كلام باطل. الصلاة عمل ظاهر وعمل باطن، لا يتفق أحدهما على الآخر. أما أن يقول مقصد الصلاة إصلاح الباطن، هذا صحيح لكنه غير كامل. مقصد الصلاة بذاتها عبودية وفعلا وعملا وقولا وتطبيقا وإصلاحا للباطل، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما اتخاذ الصلاة بديعة لترك الأحكام بحجة أن الباطل قد انصلح، فهذا كلام باطل وغير صحيح. ونقل الإمام الذهبي رحمه الله في تفسير علامة البلاء عن بعض المتصوفة أنه ترك الصلاة، فقيل له: لماذا؟ قال: وصل. فعلق الذهبي على ذلك، قال: نعم وصل ولكن إلى سقر، نسأل الله العافية. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن لا ينجس، لكن كون المؤمن لا ينجس لا ينفي ذلك أن يقع في جنابة، أن ينقض طهارته. فهناك فرق بين الطهارة والتطهر، هناك مطهر وهناك طاهر وهناك متطهر. المطهر هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والطاهر هو المؤمن لأنه غير نجس، والمتطهر هو المؤمن الطاهر الذي اتخذ وضوءه وتطهر بالوضوء أو الاغتسال أو التيمم بحسب الأحكام الشرعية. نعم، أنت كذلك. توضيح بسيط. تفضل. لو انسان يصلي وخرج من انفه دم يبطل وضوءه، يبطل تطلب صلاه. مساله نقض الوضوء من نزول الدم مساله خلافيه، والارجح انه لا دليل على ابطال الصلاه بنزول الدم، سواء بالرعاء أو غيره من الأفعال، إلا أن يكون ذلك سببا يعني انسحابه أنه لا يستطيع الصلاة بسبب الدم. أما في ناس ممكن وهو يصلي ينقطع دمه أو يكون دما يسيرا، هذا يتمم صلاته. أما إذا لم يستطع فحينئذ يقطع الصلاة، ولا نقول بسبب أنه فقد وضوء، بسبب أنه يريد قطع الصلاة للمرء الطالب والله تعالى. نعم تفضل. في قوله تعالى: وإن كنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، هذا فيه دليل على جواز الرهن وقت الشروط التي ذكرتها الآية، وهي السفر سواء كان قصير أو طويل وعدم وجود الكاتب. هل هذه الشروط معتبرة؟ كيف نوفق بينها وبين القصة التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه عند اليهود عندما شرع الرهن في السفر غير الرهن الحضر؟ ونحن عندما ذكرنا أحكام الرهن قلنا أحكام الرهن لها كتاب فقهي كامل وأحكام كثيرة. هنا الرهن لمن لم يجد كاتبا، يعني ظرف طارئ. أما في موضوع الحياة الاجتماعية والحضر الرهن له أحكام، الرهن في المركوب والمحجوب والرهن في المال والرهن في أشياء كثيرة وأحكام مقررة، فلا يتعارض وجود الرهن في السفر ولا ينفي ذلك وجوده في الحضر والله تعالى. نعم آمين. رجل يبدأ الصوم في بلد ما، ثم لأي سبب من الأسباب يسافر من هذا البلد إلى بلد ثاني، ويكون العيد في بلد ثاني أو عكسه. أو عكسه. نعم، هذا معروف وتكرر وحصل أنه قد يكون في البلد ويسافر إلى البلد الآخر، فإذا بنهاية رمضان أو وجود العيد يكون إما 28 يوما وبالتالي نقص يوما، أو أن يكون 31 يوما، وهذا ممكن بالنسبة له ليس الذي واقع الأمر. أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. أنت أيها المسلم تصوم مع الجماعة الذين أنت فيها، إذا صاموا تصوم وإذا أفطروا تفطر. أما الآن إذا انتقصوا يوما فبعد العيد تقضي هذا اليوم ولا شيء عليك، ولا تصوم العيد حتى تقول أنا أتم بال29 بقية الشهر، لا، بعد اليوم العيد، العيد يوم واحد، بعد يوم العيد تقضي هذا اليوم. أما إذا كان 30 يوما فأنت تصوم مع المسلمين، ويكون أي واحد من هذين اليومين بمثابة النافلة لك ولا يجب عليك أكثر من ذلك والله تعالى. لا لا لا، أنت تصوم عند الله سبحانه وتعالى، هو أعلم. اليوم الأول هو الزيادة من ذلك والله تعالى أعلم. تفضل. شخص نطق على كلمة الكفر، هل قام عليه الفتة ولا فقط يقع في الكفر؟ هو يقع في الكفر، لكن هل كل من وقع في الكفر كان؟ هنا البحث. لذلك نقول له وقع في الكفر، هذا وقع في الكفر، لكن ليس كل من وقع في الكفر يكون كافر، لابد من إقامة الحجة عليه. قد يكون هذا الرجل أعجميا قال كلمة ولا يعرف أنها كلمة كفرية، ممكن ولا ممكن. قد يكون هذا الرجل مسحورا قال كلاما كفريا وهو غير يعني مدرك لما يقول. قد يكون مكرها، كيف نميز هذا من ذاك من الثالث إلى الرابع إلا بإقامة الحجة وقطع الشبهة والله تعالى أعلم. نعم. أو حاملة إذا تركت الصلاة صوم في رمضان المرأة الحامل، تتكلم عن حامل، المرأة لها أربع أحوال، المرأة لها أربع أحوال: حائضة ورفساء وحاملة ومرضعة. أما الحائض والرفساء فتقضيان ولا تفديان، تقضيان ولا تفديان. وأما الحامل والمرضع فخلاف بين أهل العلم، والذي نرجحه هو قول ابن عباس رضي الله عنه أنها تفدي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجب عليها أكثر من ذلك من إضافة القضاء أو الاقتصار على القضاء. هذا هو الراجح وهو المحل. فدية طعام مسكين. طعام مسكين عن كل يوم تفطره الله تعالى على وعلا. من لم يسأل فضل شيخنا الله يحفظك. قلت كلمة مهمة أن العقيدة من العقل الإنسان يوحد العقل لا أول عقيدة يأخذها الإنسان وحدانية الله يعني ثم كل ساعة حياتنا يعتمد كلنا على العقيدة. من النقاط المهمة في حياتنا كمسلمين ومؤمنين بالله عز وجل أن نعقد إيماننا ونصدق أن الله سبحانه وتعالى سمى اللوح المحفوظ سماه وصفه بالحفظ. أن الإنسان إذا وقف دينه من أجل المال والرزق فربنا قدر الأرزاق قدر الأرزاق وحفظ هذا اللوح ثم حفظه من عبث العابدين لأنه في ناس يود أن يمسك اللوح ويكتب القدر بإيده على قدر ما هو تبع هواه قدر تبع هواه. في ناس كثير يعني تبع أهواءهم نسوا أو أنساهم الشيطان من اللوح المحفوظ حفظه الله. فيجب أن نأخذ إيماننا عقيدتنا أن القدر والمقدار كله مقدر ومحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم جزاك الله خير. من عنده سؤال استفسار الله يسكر شيخنا من الذي ليس عنده عالم الصيام بالنسبة إذا صام بعد نصف شهر هل يؤمر بالإفطار؟ هل يؤمر؟ بالإفطار يعني لا أستطيع أن أقول يؤمر بالإفطار لكن الأولى لا لأن عن قول الرجل العلماء أن من لم يكن عادته الصيام وجاء النصف أنه لا يبشر الصيام. الله تعالى تفضل ارفع صوت. صلاة السنة لمن لم يدركها أعني سنة الفجر لها صورة إما أن يصليها بعد صلاة الفريضة المباشرة وقد وردت في السنة وإما أن يصليها بعد طلوع الشمس وقال ذلك ورد في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة فهو مصورة ثانية وردتان. طبعا الافضل مع ان كلتاهما جائزه وصحيحه المبادره بالفعل بعد الفريضه تصليها مباشره الله تعالى على وعلا. نعم تفضل. هل يشترط في الطواف هل يشترط في الطواف البين الوضوء هل يشترط في الطواف البيت الوضوء مساله الوضوء للطواف والطهاره والطواف مساله خلافيه بين اهل البيت. هنالك من يقول انها شرط اي لا يصح الطواف الا بالطهاره نعم لا وهنالك من يقول انها واجب وهنالك من يقول انها مستحب يعني سواء توضا او لم تتوضا طوافك صحيح لكن طولت على نفسك الاحسن ولم ينكر انه صدق والقول الوسط انها واجب وليست شرطا انها واجب وليست شرطا والله تعالى اعلم. نعم تفضل. الانسان يبقى مسؤولا على اولاده الى ابد الدهر لكن تختلف صوره المسؤوليه. انت وولدك تحت سن التكليف انت المسؤول عنه في العنايه والرعايه والهدايه والاصلاح والتذكير علم الصلاة علم أبناء الصلاة وما أكثر تقوم على قوام أبناء عشر وهذا لماذا؟ لأنه تحت سن التكليف أنت المكلف كأنك بالنيابة عنه في إرشاده وتعليمه وهدايته وتربيته. الآن بعد سن التكليف صحيح هو انتقل إلى مرحلة عمرية وشرعية أخرى تحوله أن يكون قائما بالأحكام الشرعية لكن هذا لا يمنعك أن تنصحه وأن تستمر في نصحه وأن تستمر في تربيته لكن كما هو المعروف أن الصورة تختلف عندما يكون ابنك رجلا غير أن يكون لها زال صبيا وفتى فالوسائل تختلف والأساليب تختلف. أما أنت مسؤول في كل الحالات عندما تقصر في تذكيره وأمره ولو كان رجلا سويا أنت تحاسب عند الله سبحانه وتعالى لعدة أسباب. السبب الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليبينه بيده يعني بيده ممكن الولد وهو صغير بالزجر بالتأديل الخفيف بالضرب اليسير دون إيذاء لكن إذا صار كبيرا لا تستطيع باليد فعلى الأقل وأنت الكوال صفة الكوالدة تستطيع ذلك وتقدر عليه. الله تعالى فضل. من كانت له عادة أن يصوم الأيام البيض من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأرادها في شعبان نقول له لا بأس. حتى من لم تكن له عادة وصام ثلاثة عشر والرابع عشر والخامس عشر أرجو أنه لا بأس، لأنه لم يمشي الصيام من بعد النصف، يعني هذا كما يقال له وجه في ذلك. والله تعالى أن أنت لك بلد، البلد إذا كانت بلدنا، لأننا كما قلنا قال رسول الصوم يوم يصوم الناس، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.